رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنواصل مع كتاب التوبة من أو في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين، وكنا شرعنا أمس في ذكر حديث قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، وكان مما قال أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا غزوة بدر، يعني غزوة بدر لم يكن المسلمون قد خرجوا من أجل الغزوة، ولكن من أجل استرجاع أو أخذ عير قريش. وكان مما حضر بيعة العقبة، وقال أن ما أحب أن أكون لي بها بدرا وإن كانت بدرا أذكر في الناس. ثم يعني قال وكان من خبري، يعني هنا يشرع في ذكر قصته، فقال كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وغزوة تبوك هذه كانت يعني غزوة ضد الروم، ضد ملك غسان. فقال أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني لم يكن ذلك بسبب ضعف أو مرض، ولكنه كان في يسر وكان في قوة. ثم قال والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، لم يكن أبدا قد جمع راحلتين إلا في تلك الغزوة. وهنا يبين أن جميع أسباب الغزو متوفرة عنده. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غزوة لم يبين حتى للصحابة وجهته، كان يوري، يستعمل التورية، يعني حتى يظن الصحابة أنه ذاهب إلى مكان فلان أو غزوة الفلانية أو إلى المكان الفلاني، ثم يخالف الطريق يذهب إلى مكان آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري. قال حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كبيرا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني لم يوري في غزوة تبوك، جلى لهم أي بين لهم. لماذا؟ قال لأنه يعني استقبل سفرا بعيدا كما وصفه الله جل وعلا في سورة التوبة، ومفازا يعني صحراء كانوا سيقطعونها، وكانوا سيستقبلون عددا كبيرا، فأخبر المسلمين بوجهتهم حتى يتأهبوا لها، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير كما ذكرت، كانت في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد فتح مكة، يعني صار المسلمون عددا كثيرا. فقال ولا يجمعهم كتاب حافظ، ما كانش عندهم ديوان قال باش يكتبوا اللي حضروا الغزوة واللي ما حضروش، قال يعني لو كان تغيب ما كانش لي فقه. قال ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، يعني ليه غيب ما كانش يعرف فيه إلا أن ينزل الله وحيا يبين فيه من تغيب عن تلك الغزوة. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طاب الثمار والظلال، يعني من وجد المحصول وطاب الثمار والظلال، ويكون المرء أشد تعلقا بثماره غزى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأنا إليها أسعر أي أميل، فأنا إليها أسعر أي إلى الثمار والظلال كما قال. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، النبي صلى الله عليه وسلم وجد روحه تجهز هو والمسلمون، لهذا كان أخبرهم يعني في بادئ الأمر حتى يتأهب لها كما ذكر. قال وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، هو ثاني نواه باش يجهز الراحلة تاعه، ولكن قال ذهبت ولم رجعت ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. هذه سهلة معليش كما نقول إحنا تأخليها دقيقة تالية جاء كي يجو خارجين نخرج معهم معليش. قال فلم يزل يتمادى بي وهذا هو التسويف سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل. قال حتى استمر بالناس الجد يعني بدأت الأمور في الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون رهم واجدين ورهم خارجين أصبح غاديا يعني ذاهبا في الصباح. قال ولم أقضي من جهاز شيئا وأنا ما زال ما درت والو. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا يعني خرجت في الصباح. قال ورجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو. خلاص خرجوا أسرعوا وصاروا في الطريق. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم. قال خلاص نجهز الراحلة تاعي ونلحقهم يعني سأدركهم. فيا ليتني فعلت. قال يا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو ولا يدور في المدينة بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. شوف المدينة شكون اللي ما خرج باش على الأقل قال يعني يوجد فلان أو فلان كذلك لم يخرجوا فيتأسى بهم. قال إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق كانوا لما خرج لمعروفين بينين من المنافقين أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء يعني من المرضى أو الضعفاء أو فلا يوجد من يتأسى بها. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتذكر كعب بن مالك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. كعب ما رشي بنور ماذا فعل ما فعل كعب ابن مالك. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني برداه والنظر في عطفيه يقصد الثمار والظلال التي كان يميل إليها. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت يعني هنا دافع عنه دافع عن أخيه معاذ بن جبل دافع عن كعب بن مالك وقال له بئس ما قلت يعني لماذا تقول عنه هذا. قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبينه هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزور به السراب رغم قاعدين اكتشفوا يعني شوف واحد من بعيد جاي رأى رجلا مبيضا يزور به السراب يعني شوفه غير بشوية دايبا يكون. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري يعني تمنى أن يكون أحد الصحابة وهو أبو خيثمة. قال وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون يعني لمزه المنافقون لما تصدق بشيء قليل فقالوا أن محمدا لا يحتاج إلى يعني إلى هذا الشيء القليل الذي أنت تتصدق به. فأنزل الله فيهم قرآن يتلى ومنهم من يلمزك في الصدقات إلى آخر الآية. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قاتلا بعد وصلها الخبر بلي النبي صلى الله عليه وسلم راح راجع خلاص رجعوا من غزوة تبوك و يعني من باب الفائدة لم يلتقي لم تكن هناك يعني لم يكن هناك قتال فالروم خافوا من المسلمين ولم يأتوا إلى تبوك وعسكر المسلمون في تبوك لمدة لا أذكر الآن يعني ثلاثة أيام كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أو أسبوع على كل حال يعني زمن الذهاب كان شهرا والرجوع شهرا فلم يكن هناك قتال فرجع المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قافلين رجعوا للمدينة. فلما سمع أنهم يعني توجهوا كما قال توجه قافلا من تبوك حضرني بثي بثي أي حزني كما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حضرني بثي خلاص دروك راه جاي النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. هذه دروك الوجد حاجة نقولها له وكي يقول لي علاه ما خرجت ماذا سأقول له وأستعين على ذلك بكل رأي أو بكل ذي رأي من أهلي. إذن لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر كعب بن مالك هذا في نفسه ما الذي حدث بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام؟ هل كذب عليه أو قال له شيئا آخر؟ هذا ما سنراه غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.